الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، سبق أن تعرضنا في الدرس الماضي لشرح الفقرة 54 من متن هذه العقيدة، ونأتي اليوم بإذن الله تعالى على بقية لهذه الفقرة، ثم نشرح ما بعدها وهي الفقرة 55 التي نقرأها أو نقرأ بعضا منها إن شاء الله. تفضل. فلو اجتمع الخلق. قلنا فيما مضى إن اللوح والقلم مخلوقان من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأن المؤمن يؤمن بهما لما جاء عنهما انطلاقا أو تبعا للقاعدة الكبرى التي نؤمن بها جميعا، والتي لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بها وهي الإيمان بالغيب، وهذا من الغيب الإيمان باللوح أو القلم أو العرش أو الكرسي أو غير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وإن كانت عظيمة أو عجيبة بالنظر إلى عقولنا القاصرة أو إلى خيالنا المحدود. وهذا مما أجمعت عليه الأمة والحمد لله، ولم يخالف أو لم يشتهر الخلاف فيه في الجملة إلا عن فئة ممن تنكبت جادة الحق بعامة وتنكرت لعالم الغيب بالكلية، وهذه الفرقة هي الفلاسفة الذين ينكرون اللوح والقلم أو يؤولون اللوح والقلم، هم الفلاسفة ومن حذا حذوهم من الصوفية، بعض الصوفية وبعض المتكلمين الذين اتبعوا الفلاسفة. والرأي في الأصل لأولئك الفلاسفة الذين من أبرزهم وأشهرهم ابن سينا. هؤلاء القوم أصل مقولاتهم يرجع إلى الفكر اليوناني، فهم لم يأخذوا الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ظنوا واعتقدوا أن الوصول إلى الغاية وإلى العلم الحقيقي تكون عن طريق علوم الأوائل أو علوم اليونان، فأخذوا فلسفة اليونان وكلامهم مما نقل أو أثر عن أرسطو وأفلاطون وأمثالهما، وجعلوه هو العقيدة التي يعتقدونها. ولما رأوا أن المسلمين ينكرون عليهم إذا خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عمدوا ولجأوا إلى التأويل. لم يستطيعوا أن ينكروا صراحة وجهارا أنه ليس هنالك لوح ولا قلم ولا عرش ولا كرسي هكذا، وإنما عمدوا إلى تأويل هذه الكلمات لتوافق ما عليه علماء اليونان. يعني أقرب مثال نقول في عصرنا الحاضر، كما لو أن الغرب اكتشف أمرا ما، اكتشف قضية من القضايا جانب جوانب العلم، فجاء بعض الناس وقالوا المقصود به هو ما جاء في القرآن وفي السنة، وأولوا وتعسفوا حتى يوافق ما عند أولئك. إذن اليقين الحقيقي والاعتقاد بالصحة لمن؟ لذلك لكلام اليونان أو لكلام الغربيين، وإنما ما جاء في الكتاب والسنة يؤول ويتعسف ليوافق ما قالوا. هذا هو بالضبط. فلما جاءوا مثلا العرش، وهذا يأتي إن شاء الله فيما بعد، قالوا العرش إذا ما دام قد ورد في الحديث أنه أكبر المخلوقات وأنه محيط بها، إذا العرش هذا هو ما يسميه علماء اليونان، علماء الفلك من اليونان، الفلك السابع مثلا، وهذا يأتي إن شاء الله. جاءوا إلى اللوح والقلم، قالوا إن المقصود باللوح هو النفس الكلية، النفس الكلية التي تنشأ منها جميع النفوس. والقلم قالوا المقصود بالقلم هو العقل الأول الذي تنشأ منه بقية العقول، العقول العشرة، ثم بعد ذلك ينشأ الكون حسب الخيال الذي تخيله أفلاطون ومن تبعه. فهم ينطلقون من مبدا هج ساذج لا يمكن لأي عاقل من أي ملة ومن أي دين أن يقره، وهو قولهم إن الله تعالى كامل، والكامل لا يفكر في الناقص، والذي هو الكون، الكون ناقص والله كامل، والكامل لا يشغل نفسه بالناقص. فإذا حتى لا يشتغل بهذا الكون خلق النفس الكلية وخلق العقول العشرة، خلق العقل الأول، والعقل الأول خلق الثاني إلى الثالث إلى العاشر، والعقول العشرة هي التي خلقت الكون وهي التي تدبر الكون وتديره. طيب أنى لك هذا يا أفلاطون؟ رسول من عند الله أوحي إليك هذا؟ لا، لا يقول إنه رسول. كيف عرفت؟ من أين جاءك العلم؟ لما لا يكون عقلا واحدا مثلا؟ لما لا تكون العقول ألف أو مليون أو بعدد الأشياء الموجودة؟ لما ولما أسئلة عقلية كثيرة لا يستطيع أن يجيب عليها. وإنما الحال هو كما قال الله سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. متى أشهدكم الله أنه خلق الكون عن طريق العقول العشرة؟ ما أشهدهم الله سبحانه وتعالى ولا أراهم ذلك ولا أطلعهم عليه، وإنما هم تخيلوا وتخرفوا. فلما جاء هؤلاء الذين يدعون الإسلام أخذوا في المبالغة والتعظيم لليونانيين ولما أثر عنهم، فرأوا أنه لا بد أن يؤول ما في القرآن والسنة ليوافق ما قاله أهل اليونان. ولهذا تجدون كما قد مر في عدة أبحاث أنهم دائما يتكلمون عن العقل وضرورة العقل وأهمية العقل، ومن ذلك يدخلون من باب أن هذه أمور عقلية يدخلون لإفساد الدين والدنيا والآخرة عن طريق ما يزعمون أنه ما يدل عليه العقل، وإلا فالعقل لا يدل على شيء من هذا بإطلاق. فقالوا إذن إن القلم هو العقل الأول، بما أننا نجد في الأحاديث أنه هو الذي كتب الله تعالى به كل المقادير، إذن هو العقل الأول وهكذا. وأن أيضا هناك كلمات كثيرة يؤولونها، يعني من هذا المقام الكلمات القرآنية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة رحمه الله، كلمة الملكوت والجبروت. فمثلا ملكوت السماوات والأرض كلمة قرآنية، الملكوت كلمة قرآنية هي مبالغة من الملك، ملك ملكوت، جعلوا هم عالم الملكوت وعالم آخر يسمى عالم الجبروت، ونزلوا ذلك على كلام الفلاسفة اليونانيين أنهم جعلوا عوالم مختلفة كما هو مأثور في فلسفتهم. وهكذا حتى الشفاعة، وقد تقدم مبحثها فيما مضى، يقولون الشفاعة ليست على ما جاء في القرآن والسنة، وإنما الشفاعة هي فيض يفيض من الشفيع أو من المشفع على المستشفع أو طالب الشفاعة دون علم به، إلى آخر ما يهدون ويقولون من الخرق والظن الذي لا دليل عليه. مثل هذا الكلام الذي قاله ابن سينا وأمثاله في القرن الرابع وما قبله بقليل، كان يعد عند جميع المسلمين كفرا، وهو كذلك يعدونه كفرا وردة، لأنه تأويل لما هو معلوم من الدين بالضرورة كذبه. أرأيتم الفرق بين تأويل العرش والكرسي والقلم وبين تأويل الصفات مثلا؟ نعم هناك فرق، فرق بين من يؤول اليد، يد الله بالنعمة أو القدرة أو شيء من هذا، وبين من يؤول العرش والكرسي والقلم واللوح والشفاعة والملكوت والجبروت ومثال ذلك من الكلمات القرآنية. لأن ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى يقولون لنا ما أردنا إلا التنزيه، ونحن لا نريد أن نشبه الله بشيء من خلقه، ولدينا قرائن قائمة كما يزعمون، طبعا قرائن تمنعنا من أن نقصد المعنى الظاهر. هذه القرائن هي أنه تعالى ليس كمثله شيء، وأنه تعالى كذا وأنه كذا، فها من هذا الباب كانت أمثال هذه التأويلات غير مكفرة في ذاتها، وإنما يكفر صاحبها إذا كان في الباطن ينوي ويريد ويعتقد أنه لا يصف الله تعالى بشيء ولا يقصد تنزيه الله. لكن طيب لماذا تؤولون العرش واللوح والقلم والكرسي؟ هذه مخلوقات في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ما هي القرائن وما هو التنزيه وما هو التأويل الذي توغ لكم أن تؤولوا هذه المخلوقات وتصفونها بمعاني أخرى؟ إذن لا تأويل ولا تصويغ بإطلاق، ولهذا يكفر كل من أول هذه الأمور. إذن هذا النوع يدخل في النوع المكفر من أنواع التأويل. وأنتم تذكرون أننا ذكرنا فيما سبق أن أنواع التأويل كم أنواع التأويل؟ نوعين ثلاثة. نعم النوع الأول تأويلات الباطنية مثل هذا. هذا النوع إيش؟ ما حكمه؟ يكفر، التأويل الكفري. والنوع الثاني هو التأويل الباطني، هو هذا الأول، والثاني تأويل نعم أهل البدع يعني المنكرين للصفات وأمثاله، وهذا تأويل بدعي. والنوع الثالث والتأويل الذي يكون عن طريق ماذا؟ الخطأ، الخطأ في المعنى. يا شباب إذا كان ننسى كذا فما أدري كيف. نرجعكم إلى انظروا صفحة 9 أول هذه العقيدة، صفحة 9 على الطبعة اللي عندي، ما يزال كلام الشيخ في المقدمة قبل الفقرة الأولى، لا الطبعات هذه بعدها، أيوة بعد افتح نفس الكلام، ما هو في الترجمة بعد. أيوة افتح افتح كذا صفحة، أيوة كمان أيوة عندك أنا شايفه من هنا، شفت؟ وكل من التحريف صفحة كم عندك؟ 70. طبعة كم؟ طبعة المكتب الإسلامي رقم كم؟ كل الطبعات المهم صفحة 70، طبعة المكتب الإسلامي التي معها التوضيح صفحة 70. أقرأ العبارة يا أخي. ايوه هذا خلاص يكفي. المقصود هو عند هذا الموضوع ذكرنا لكم كيف التحريف، هذه الكلمه التي يطلقها اهل السنه على ماذا؟ على التاويل. يعني اهل البدع يسمونه تاويلا، يقولوا هذا تاويل، ولكن اهل السنه يسمونه تحريفا، لانه كما ذكر الله تعالى في القران يحرفون الكلمه عن مواضعه. فيقولون مثلا استوى، الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، هم يقولون الرحمن على العرش استولى، هذا ايش؟ تحريف للكلم عن مواضعه. فلهذا يسميه السلف تحريفا. هو ثلاثة انواع، فقد يكون كفرا، هذا النوع الاول قد يكون كفرا، وقلنا هذا تأويلات الباطنية، تأويلات الباطنية، ومن حد أحدهم كغلاة الروافض مثلا الذي يؤول الصلاة صلوات الخمس بأنها أسماء الأئمة الخمسة، علي وحسن وحسين ومحسن وفاطم. من الفرقة التي تقول هذا؟ الروافض يقول هذا كلهم الباطنية النصيرية بالذات، النصيرية بالذات تقول الصلوات الخمس هي إيه؟ علي وحسن وحسين ومحسن وفاطم. طيب إذا هؤلاء حكمهم إيش؟ هذا كفر. الذي يؤول الزكاة، الذي يؤول الصيام مثلا، الصيام ماذا يقولون فيه؟ حفظ أسرار الأئمة. الحج يقولون أن تقصد الأئمة وتأخذ منهم العلم اللدني. هذه التأويلات إلى النوع الأول الذي هو التأويل إيش؟ الكفري. فإن كان يقول أنا أولت بعض الصفات بغرض التنزيه، نعم يقول هذه أمور غيبية تدق عن الأفهام، قد تخطئ فيها العقول، قد لا تفهمها أو تستسيغها، وإن كان يجب التسليم، لكن على كل حال هذا واقع. فإذا نقول مثل دقتها على الأفهام وأن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو غيب مطلق لا إلا ما أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى، إذا نقول هذه يلتمس فيها التسليغ أو التأويل، فلا تكون مخرجة من الملة لذاتها إلا إذا اقترن بها إنكار أو نفاق زندقة في القلب اعتقاد. لكن مثل هذه الأمور، الصلاة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم والمسلمون يصلون الصلوات الخمس، فإذا جاء أحد وأولها لا يمكن يكون أن يعذر بأي حال من الأحوال، ما في شيء يدق عن فهم أو يصعب الفهم، وهذا شيء واقع مشاهد. والصلاة والصيام والزكاة وهكذا والحج، إذا من يؤول هذه الأمور، وكذلك من يؤول العرش والكرسي والقلم والملكوت والجبروت وأمثال من الكلمات القرآنية، هذا من جنس تأويلات الباطنية والفلاسفة. طبعا ابن سينا من جهة فيلسوف من جهة باطن، يقول هو عن نفسه كما نقل الذهبي رحمه الله السير على من البلاء أن أصله من الجعفرية الاثني عشرية أصله من الاثني عشرية وأنه من ينتمي إلى العبيديين الذين قد سبق أن بينا لكم حالهم. وقد يكون فسقا وقد يكون معصية. الفسق والمعصية شيء واحد, ولهذا قلنا أنه هذا التأويل الثاني وتأويل أهل البدع. لا تنسوا يا شباب لما نأخذ شيء أو نفوت عليه فننسى. إذا التأويل الثاني, النوع الثاني من أنواع التأويل, تأويل أهل البدع, وهذا ضلال وبدعة وصاحبه آثم. وقلنا مثل ذلك تأويلات الأشعرية مثلا وأشبههم بصفات الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث التأويل الذي يكون عن طريق الخطأ كما ينقل عن بعض السلف مثلا, بعض المفسرين من علماء السنة قد يخطئ فيفسر الكرسي مثلا بالعلم ويفسر أي صفة أو مثل هذه الأمور الغيبية يفسرها على غير وجهها. هذا ممكن أن يقع, لأنه كما تعلمون السلف الصالح أهل السنة والجماعة عموما إلى قيام الساعة ليسوا في أفرادهم معصومين, المنهج معصوم, منهجهم معصوم, في جملتهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة, لكن أحدهم يمكن أن يخطئوا. قد يخطئ إمام من أئمتهم في أمر من أمور الصفات أو العقيدة عامة, فهذا الذي يكون بطريق الخطأ. فإذا رأينا تأويل من التأويلات فإننا نستطيع أن نصنفه إلى أحد هذه الأنواع الثلاثة. طيب قلنا إذن أن الأمر بقي في حدود الكفر, شاهد موضعنا هنا أن تأويل القلم أو اللوح بقي منظورا إليه على أنه كفر. من الذي كان له اليد في نشر هذه التأويلات بين المسلمين وانتقلت من أن تكون كفرا إلى أن تصبح مقبولة ومستساغة عندهم؟ الذي فعل ذلك هو الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي في مرحلة اعتناقه للباطنية قبل أن يصل إلى مذهب أهل السنة في الأخير, يعني لما اعتنق الباطنية واعتنق الفلسفة. في هذه المرحلة ألف الغزالي كتابا سماه المضنون به على غير أهله, المضنون به على غير أهله, وكتابا آخر يسمى معارض القدس. وفي هذه الكتب يقول الغزالي بأن الوحي هو فيض من العقل الكلي للعقول الجزئية, ويفلسف أيضا أو يؤول القلم واللوح بأن اللوح المحفوظ هو النفس الكلية وأن القلم هو العقل الأول. الغزالي كان متأثرا في تلك الفترة بالفلاسفة واعتقد مذهبهم وصححه وكتب ذلك. شهرته تختلف عن ابن سينا. ابن سينا اشتهر عند الناس كفره وفساد دينه فلم يؤخذ هذا عنه, ولكن الغزالي اشتهر عنه أنه عالم من علماء الإسلام فأخذت كتبه جميعا. لاحظتم ما كان منها قبل أن يتوب وأن يعرف الطريق المستقيم وما كان منها بعد ذلك, واختلط الأمر فأخذها وتلقاها كثير من الناس على هذا الأساس, فانتشرت بين المسلمين فأصبح بعضهم لا يرى في ذلك بأسا. ولهذا تجدون أن شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من مواضع في الفتاوى لا يقول قال الغزالي في المظنون به على غير أهله, وإنما يقول قال صاحب المظنون به على غير أهله, قال بعضهم فيما أسماه المظنون به على غير أهله, كما يقول المصنفون في الكتب المظنون بها على غير أهلها. لماذا يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك؟ تستطيعون أن تفهموا أو تستنتجوا؟ نعم, يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يذكر هذه المواضع غالبا ولو قلت الكل ما أظنني أخطئ، لكن هذا موجود لمن يقرأ منكم الفتاوى وغيرها، لا يذكر اسم الغزالي عندما يقول المظنون به على غير أهله، يقول مؤلفه صاحبه الذين يقولون كذا، يعني يعمي، لا يذكر الاسم بالنص. أرأيتم كيف؟ لو تذكرت من الكلام اللي أنا دوب قلته قبل شوية. أيوة أحسنت، ما قلنا أنه ابن سينا كلامه ما ينتشر، فإذا كان الكلام للغزالي اشتهر وقبل، فهو إيه يقول؟ يقول الباطني بعض الباطني أو بعض كذا، ومن تبعهم مثل الذين كتبوا المظنون به على غير أهله. لو قال الغزالي، قالوا الناس غزالي هذا إمام عظيم، وأخذوا الكلام وربما تقبلوه، وهو يعلم أنه قد رجع عنه من جهة، ومن جهة أخرى يخاطب الناس ولا يريد أن يضل الناس. لماذا؟ لمحبة الغزالي ومكانته في قلوب كثير من الناس. فهو أولا لا يريد أن يتهم لأنه قد ساق ورجع عن ذلك، ثانيا لا يؤثر في الناس لأن كلام الغزالي له وزنه وله قيمته. لكن ابن سينا يقول مثل ابن سينا وأتباعه، ما في مشكلة، أن هذا رجل اشتهر كفره عند جميع المذاهب وعند العامة والخاصة. لاحظتم كيف؟ يعني هذا نقدر نستنتج منه منهج الدعوة إلى الله. لماذا لا نطبق نحن منهج الدعوة إلى الله على الحقيقة؟ من كان له قيمة وعلم وفضل وشهرة لا تصدم الجماهير فتقول قال فلان وهو خطأ، أنت في هذه الحالة تخسر أكثر مما تكسب. لكن أنت لو قلت يقول بعض الناس كذا وجبت القول وبينت بطلانه، لآمن الناس صدقوا ورأوا أن هذا كلام خطأ باطل، فإذا سمعوه من فلان يبدأوا يقارنوا. لكن لو قلت من أول أمر أن الكلام لفلان لكان ذلك حاجبا وحائلا يمنع من قبول كلامك عند الناس. هذه من حكمة الدعوة التي يجب أن تتفطن إليها. الشاهد هو أنه هذا الذي حصل، أن القلم واللوح أولت، والذين قاموا بالتأويل هم أولئك الباطنية الفلاسفة، ثم نشر ذلك أبو حامد الغزالي، ولكن الحمد لله أن هذا لم ينتشر ولم يشتهر، لأنه مما هو واضح البطلان لكل ذي عينين. هناك في الحقيقة أمر يجب أن ننبه إليه يعني كتأصيل لهذه القضية، وهو الألفاظ الشرعية، الكلمات القرآنية والنبوية من أين نأخذ معناها؟ لاحظتم؟ هل هذا أصل القضية؟ العرش أو الكرسي أو القلم أو الصفات أو أي كلمة جاءت في القرآن أو السنة، من أين نأخذ معناها ومفهومها الحقيقي؟ هذه قضية أساسية. لاحظتم؟ من الناس من يقول نفهم القرآن والسنة على ضوء كلام العرب. ما رأيكم في هذه العبارة؟ لو نرف على نعم ما يسلم. لماذا؟ أيوة نعم، لأنه كلام العرب لا شك عندنا أن مثلا اليد في لغة العرب تطلق على الجارحة، على النعمة، على القدرة، على الإحسان، على كذا، عدة كلمات، فلغة العرب واسعة. فإذا الذين يقولون نفهم القرآن على ضوء كلام العرب أو من أوله بخلاف كلام العرب فقد أخطأ أو قد ضل أو كفر، نقول كلام العرب يحتمل تأويلات كثيرة جدا، والعرب لغة العرب أوسع اللغات في العالم، حتى قيل إن للأسد 500 اسم وللشمس 300 اسم ولكذا، لغة واسعة جدا، يعني كيف نفهم؟ إذا جاءتنا كلمة قرآنية فيها الشمس على أي معنى كيف نفهمها مثلا؟ أو كلمة من معانيها يمكن تفهم عدة، هناك مشترك لفظي، هناك الجناس، هناك أمور كثيرة في اللغة. إذن في الحقيقة كيف نفهم اللغة؟ كيف نفهم المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة؟ وفق فهم من؟ أيوة، وفق فهم الصحابة والتابعين. هل هذا يتعارض مع قولنا لغة العرب؟ لا، لمن هم أعلم الناس وأفصح الناس باللغة؟ الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الذين نزل القرآن بلغتهم وتلقوه وآمنوا به وعملوه، فهموه فهما عظيما وحفظوه وطبقوه واعتقدوه، هؤلاء عرب أقحاح محتج بلغتهم. هذا إذا اللغة حاصلة وعندهم زيادة على ذلك الإيمان والدين والفهم، فهم حجة من جهة اللغة، لكن فوق ذلك حجة في الدين، حجة في الدين في الفهم. فإذا فهم الصحابة والتابعون والسلف من كلمة قرآنية أن معناها كذا، لم يجد لأحد بعدهم أن يخالفهم، وإلا كان واقعا في أحد الأنواع الثلاثة، لاحظتم، إما كفر أو بدعة أو خطأ. أقل ما يقال إنه أخطأ لأنه أتى بكلمة لم يفهمها الصحابة والسلف من كتاب الله في الوحي الذي هم أعلم الناس به، فهم المرجع إذن. ولهذا لا يمكن أن نستغني أبدا عن فهم أهل السنة للقرآن والسنة ونقول نكتفي باللغة. يعني إنسان جاي يقول أنا أقرأ القرآن وعندي قاموس، عندي تاج العروس، أكبر القواميس، أكبر المعاجم في اللغة العربية، أقرأ القرآن وأنظر معناه من تاج العروس، يقول هذا فهم صحيح؟ لا، ما يمكن. إنما نقول خذه من كتب التفسير التي تفسر بالأثر، تفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بكلام الصحابة والتابعين ثم بكلام العرب وشعرهم. هذا المنهج الصحيح في فهم القرآن والسنة أيها الإخوان. يجب أن نعي ذلك جيدا وأن لا ننسى هذه القضية الأساسية. هذه القضية يخالفنا فيها أهل البدع، يخالفنا فيها المعتزلة، يخالفنا فيها إلى حد ما الأشاعرة، يخالفنا فيها الصوفية والباطنية خلافا شديدا، ويخالفنا فيها في هذه الأيام في هذا العصر أيضا من الحداثيون. نعم، هذا إيش خلافنا مع الحداثيين؟ أصر في هذه القضية أن الكلمة كيف تفهم، كيف نفهم الكلام وكيف نفهم الكلمة. فإذا قلنا كما يقولون إن الكلمة لها عند كل شاعر وعند كل قائل معنى يختلف عن الآخر، إذن لا شيء لدينا ثابت. ما الذي نؤمن به؟ بأي شيء نتمسك؟ إلى أي شيء نرجع؟ فقد يقول قائل ربه هذا الحجر، ونأتي ويقول أنا ما أقصد الحجر، أقصد الله، خلاص يقول طيب. والثاني الذي ربي الله يقولون لا، هذا كافر، لأنه يعني ما يقصد الله الذي هو رب العالمين، يقصد شيئا من الأشياء سماها الله. إذن خلاص، إذن لا معيار نستطيع أن نعرف به حقا ولا باطلا ولا خطأ ولا صوابا. وهم على كل حال الغربيون عندما يدرسون لغاتهم أو مصطلحاتهم ينطلقون من منطلق أن اللغة مواضعة، اصطلاح تواضع عليه الناس. يجدون مثلا اللغة اللاتينية التي هي لغة أوروبا الأصلية، هي اللغة اللاتينية. اللغة اللاتينية كانت لغة العلم إلى القرن السادس عشر، يعني القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر كان العالم لا يكتب ولا يؤلف إلا باللغة اللاتينية، والجامعات كانت تدرس باللغة اللاتينية. بعد ذلك تفرعت، فكل دولة أصبح لها لغتها المستقلة. من الذي أوجد اللغة؟ الناس غيروها وأوجدوا لغة جديدة وانتهى الأمر. فليس لديه نص معصوم، نص مقدس لا يوجد، واللغة هم الذين يضعونها. إذن لا مانع لديهم أن تتعدد الأفهام والآراء وأن يضع كل إنسان ما شاء. هذا فارق أساسي بيننا وبينهم. لكن نحن عندنا لغة مرتبطة بالقرآن، والقرآن كلام الله الذي سيبقى إلى أن يرفعه الله تعالى في آخر الزمان، والسنة، ويبقى فهمها فهما محددا معينا لا يمكن الخروج عليه. وإلا لو فعلنا ذلك لا اتبعنا دينا آخر، لو تغيرت معاني القرآن والسنة لكنا في دين آخر غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلمون التقارب والتناسب بين هؤلاء وبين الصوفية وبين الباطنية، غلاة الصوفية والباطنية نفس الشيء. الكلمة يقولون لا، ليست كما تفهمها أنت على ظاهرها. حتى الكفر الصريح يقولون قديما ويقولون حديثا، كفر صريح ويقولون لا بد أن يؤول. يقول خبيثهم هذا ما في الجبة إلا الله، سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، هذا كفر. يقول لا، ما فهمت كلامه، ما يقصد أنه هو الله، هو له هذا في حالة الفناء، في حالة النحو، في حالة السطح، في حالة كذا. طيب إذا ما نكفر. يأتي أيضا شاعر حداثي ملحد ويقوم يتكلم ويقول في الله تعالى ما لا يجوز أن يقال على أي مخلوق لو قاله في حق مخلوق المخلوقات لا انتقم منه. وإذا قلنا هذا قالوا ما يقصد الإلحاد، هذه الرؤية الشعرية، هذه اللغة الشعرية تدفع به، هذا الصراع النفسي الذي في داخله. إذن إيش الفرق؟ القضية واحدة والمنطلق واحد وأيضا النهاية واحدة. فانتبهوا يا أخوان، القضية أمثال هذه القضايا قضايا أساسية جدا، لأنها تمس أصل الدين تماما، فهي ليست خلاف فيما يقبل الخلاف أو في فروع، هذا أمر أصل عظيم ينبني عليه أمور عظيمة. فالذي لا يسلم بأن القرآن والسنة يفهمان كما فهمهما السلف الصالح ولا يفسر كلام الله تعالى إلا وفق ما ذكرنا، فإنه سيضل ضلالا بعيدا، ولا تأمل أن يفسر ما شاء كما يشاء. وأنتم في الدرس الماضي قد أعطيتموني الكتاب الذي هو عبارة عن 3 محاضرات لمن؟ نعم، حسن الترابي. هو يجري على نفس المنهج، لا من باب الحداثة الأدبية لكن من باب العصرية الإسلامية إن صح التعبير، نفس القضية. والحقيقة ما كنت أو رأيت أن الوقت قد لا يسمح بأن نستعرض ما في هذه المحاضرات وما في غيرها من كتبه. هو يجري على نفس المنوال، يفسر بعض الأحكام تفسيرا لم يسبقه إليه أحد من السلف. وفي نشرة صغيرة له والاتجاه المسمى الاتجاه التجديدي يقولون إن الذين يفهمون القرآن من خلال تفسير الطبري أو ابن كثير أو فلان وفلان أمثال هؤلاء يجعلون الفهم، يتابعون الفهم التقليدي العقيم الذي لا يؤدي إلى تجديد وإلى فهم الإسلام على حقيقته، وإنما الفهم الصحيح للإسلام أو للقرآن يكون بالمعاناة، أن الإنسان يقرأ النص القرآني ويتأمل ويعاني حتى يفهم المعنى الحقيقي. وهذا مثل ما يقول أولئك القدامى من الباطنية والصوفية من جهة، ومثل ما يقول أيضا الحداثيون عن الشعر من جهة أخرى أو القصة. هذا الاتجاه الخطير أصل الضلال عندهم هو هذا، وهذا أمر يجب أن يتنبه إليه الشباب المسلم وأن يعرفوا خطره على الإسلام. إنها اللغة إيش؟ لا، هو ليس أهل اللغة الذين حرفوا القرآن، أهل اللغة الذين وضعوا قواعد المزاج من أهل البلاغة وأمثالها هم في الأصل على مذهب ماذا؟ المعتزلة، يعني عبد القاهر الجرجاني على مذهب المعتزلة معتزلي، والباقلاني صاحب إعجاز القرآن أيضا هو من المتقدمين في هذا، هو معروف من أئمة ماذا؟ الأشعرية. هم الذين خاضوا في هذه الأمور هم من المعتزلة أو من أهل الكلام عامة، هم ممن قعد وأصل هذه الأصول التي بناء عليها لما جاء من بعدهم وجدها أصول فاسدة أو باطلة جعل الدين أو القرآن أو فهم القرآن باطلا. والباطل ليس الفهم الذي فهمه السلف، إنما ما فهمه هؤلاء، وهؤلاء ليسوا حجة على الصحابة وعلى التابعين. وقد أشرنا إلى هذا وقلنا أنه يكفي أن نعرف أنه لم يوجد على الإطلاق من علماء اللغة الأوائل الذين أسسوا هذا العلم مثل عمرو بن علاء، مثل الأصمعي، مثل النضر بن شميل، مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذين هم علماء في اللغة وتكلموا عن البلاغة والفصاحة بكلام الأئمة العلماء الثقات المحتج بهم، لم يوجد أحد منهم على غير منهج ومذهب أهل السنة والجماعة، ولم يقل أحد منهم إن في القرآن مجازا، ولم يقل أحد منهم إن في القرآن كلاما يراد به غير حقيقته أبدا. هذا من فضل الله. إنما لما جاء عبد القاهر وأمثاله في القرن الثالث وجاء بعضهم في الرابع ثم المتأخرون هم الذين أحدثوا هذه البدع. فالحجة في كلام من حتى في اللغة وعند أهل اللغة أقوى حجة هو كلام وأئمة اللغة المتقدمين الذين يؤخذ كلامهم حجة، أما المتأخرون فالخلاف بينهم لا ينتهي في هذه الأمور وفي غيرها. ونحن لا نقول ان هناك عداوة بين اهل اللغة وبين اهل السنة او المؤمنين بالصفات، بل نقول ان من اهل اللغة طائفة ثبت عن اهل اللغة الاصليين العلماء الثقات المحتج بهم في اللغة، وايضا الذين لا مطعن في دينهم. ما كان احد يطعن في دين الخليل بن احمد، كان من العباد، ولا النضر بن شميل، ولا عمرو بن العلاء، ولا حتى في بويه، ولا أولئك المتقدمين والكتائي وهم من أهل القراءات كما تعلمون. هؤلاء علماء أهل عبادة وأهل فضل وأهل خير، ومع ذلك كانوا يقولون إن الغرض والهدف الأساس من اللغة ومن علمهم هذا وخدمة كتاب الله. كلهم لو تقرأ أي كتاب أي واحد منهم تجد في سيرته من العبادة ومن التقوى ومن الصلاح، وتجد أنه يقول إن الغرض هو فهم القرآن. إذن هم ما أرادوا إلا خدمة القرآن. فإذا جاء بعدهم من انتسب إليهم وادعى له مثلهم من أهل اللغة ثم حرف وأول من أهل البلاغة، من أهل النقد، من أي علم العلوم، فهؤلاء هم الذين خرجوا عما قاله أولئك وعما قرروا، فهم خارجون عن أهل السنة وخارجون أيضا عن أهل اللغة الذين هم حجة وعمدة في اللغة. يقول الإمام أبو جعفر رحمه الله: الفقرة 55: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الحقيقة قد تقررت وقد تقدمت فيما سبق، ولكن الشيخ رحمه الله أعادها هنا بمناسبة حديثه عن القلم، وأيضا لأنه كما قلنا لأهمية موضوع القدر، كأن الشيخ لا يريد أن يخرج منه، كلما أراد أن يخرج يعود إليه لأهميته ولخطورته، لأنه كما سبق أن أشار أن هذه أكبر مسألة وقع فيها الخلاف في الأمة، وبينا ما في هذا القول من قدر من المبالغة. ويقول الشارح رحمه الله، طبعا شرح هذا بإيجاز لأنه تقدم الحديث الأول، حديث جابر، يقول: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. هذا طبعا في الفقرة 51 التي هي: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. في الفقرة 51 شرحنا هذا الحديث وأمثاله، فقلنا أن هذا حديث ورد عن علي، ورد عن جابر، ورد عن عمران بن حصين، ورد عن عبد الله بن مسعود لا يدل أيضا عليه، عن سهل بن سعد وأمثاله. نعم، بينا هناك عدة أحاديث كلها تدل على هذا المعنى، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أدركوه، وأنهم سألوا عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، بل إن عمران بن حصين امتحن واختبر التابعين يسأله حتى يعرف هل يجيب أم لا يجيب. إذن هذه حقيقة مطلقة مقررة لا شك فيها عند أي مؤمن، وهي من معنى ما جاء في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر. الإيمان بالقدر منه هذا، من معناه هذا، أن نؤمن بأن كل ما نعمله اليوم، كل ما يعمله الناس في كل زمان ومكان، هو مما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، وليس فيما يستأنفون، بل في أمر قد قضي وقد كتب. هذه إن شاء الله واضحة ولا إشكال فيها. ثم يذكر رحمه الله الحديث الآخر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث يتفق بلفظه مع عبارة الناتل صاحب المثل، ولهذا ورده الشارح رحمه الله تعالى. فكأن الإمام أبا جعفر رحمه الله أراد بهذه الفقرة التنبيه على هذا الحديث العظيم، وهو من الوصايا النبوية العظيمة الجامعة للتوحيد ولأعظم أنواع التوحيد. لو تأملنا فيه، احفظ الله يحفظك. بما يحفظ الله سبحانه وتعالى؟ يحفظ الإنسان ما بينه وبين الله، يتق الله سبحانه وتعالى، يحفظ حدود الله فلا يقربها، ويحفظ الواجبات فيؤديها والمنهيات فلا يأتيها. لا يفقده الله تبارك وتعالى حيث أمره، ولا يجده حيث نهاه. إذا كانت العلاقة بين العبد هو هذا، بين الله وبين العبد وربه هي هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه عز وجل. فإذا حفظ الله في أوامره وفي نواهيه وفي دينه وفي ما افترض عليه وما نهاه عنه، احفظ الله تجده تجاهك، كما قال في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك. فالله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأين كلما حفظ العبد ذلك، كلما وجد أن الله سبحانه وتعالى معه وأنه عز وجل لن يضيعه. كيف وهو إذا تقرب إليه العبد شبرا تقرب إليه ذراعا، ويتقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا سبحانه وتعالى. فمن كان مع الله كان الله معه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكل من نصر الله وكان مع الله كان الله سبحانه وتعالى معه، وكان مؤيدا له وناصرا. فإذا هنا هذا نفهم كلمة تجاهك أو أمامك لأنها على المعية الخاصة، أو بمعنى المعية الخاصة، معية الله تبارك وتعالى للمؤمنين، التي هي معية النصر والتأييد والتوفيق والسداد منه سبحانه وتعالى. يعني لن يضيعك ولن يخيبك، بل ينصرك ويحفظك ويوفقك ويسددك. وقلنا أن هذا مشتمل على أصول التوحيد والإيمان. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد سائل سائل، لأن العبد بطبيعته فقير. كل مخلوق في هذه الدنيا فقير بطبيعته، حتى أغنى أغنياء الأرض من أهل المال والملك فقراء إلى من دونهم. قد يكون هو المترأس عليهم أو المتحكم فيهم أو المعطي لهم، صحيح لديه الملك والمال والجاه، لكن هو فقير إلى من دونه، إلى من تحته، فقير إلى الموظف الذي عنده، فقير إلى الجندي الذي يحميه، فقير إلى من يحكمهم، من يطيع أمره، وهكذا. إذن الفقر حتى في من يرى ظاهرا من الناس أنه هو المتسلط أو المسيطر، هو فقير في حقيقته. فالفقر ذاتي للناس، ولابد أن يسألوا، بما أنهم فقراء لابد أن يسألوا وأن يطلبوا الغني. ولكن أحيانا يضل الناس، وهذا الواقع كثيرا، فيطلبون الشيء من غير مصدره. كانوا يطلبون الحجارة، يطلبون الأصنام، يطلبون الأموات الذين في القبور، يدعونهم يستغيثون بهم. فلهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل العظيم من أصول التوحيد: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا سألنا نسأل الله، هذه العبادة كلها دعاء، والعبادة كلها توسل، وكلها سؤال، والاستعانة مع العبادة، نعبده وحده وأيضا نستعين به وحده سبحانه وتعالى. فكأن هذا الحديث أو كذلك يتضمن معنى إياك نعبد وإياك فاستعين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بين بعد ذلك هذا المعنى الذي هو يتعلق بالقدر، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمع كل من خلقهم الله، كل البشر الإنس والجن، بغرض أن ينفعوك بأي شيء، ينفعونك بما قد كتب الله لك. إذن الفضل أولا وآخرا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وبالمقابل لو علم كل مخلوق حقيقة هذا القول فتغيرت حياته. اعلم أيضا أن الأمة البشر الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن يضروك كلهم لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقد بينه في الرواية الأخرى، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا أبدا، وما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا مهما قيل. لو كما تعلم، لهذا لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان ونهينا عن لو، هذا كله نتيجة ضعف الإيمان بالقدر. لا يقول لو أننا فعلنا ولو أنني قلت ولو أنني أبدا، وإنما نقول قدر الله وما شاء فعل، ونؤمن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أبدا، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. متى كتب الله ذلك؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض، ما هو قبل أن يخلقنا نحن، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب أنه يصيبني هذا الشيء. إذا لماذا إذا أصابني أجدع وأقلق وأقول لو كنت فعلت ولو كنت أحبط ويا ليت وكذا وكذا، وربما تسخط المتسخط فشكى الخالق إلى الناس سبحانه وتعالى، يشكو الخالق إلى الخلق، يشكو رب العالمين إلى الناس، يقول فعل بي وقدر علي كذا. سبحان الله، قبل أن يخلقك بخمسين ألف سنة كتب هذا عليك، انتهى. تشكو على عاجز مثلك مكتوب عليه، هو أيضا قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة أن يقع له مثل ما وقع لك وأكثر. لماذا؟ إذن هنا نجد أهمية الإيمان بالقدر. وكما قلنا إن شاء الله، ما أدري الشيخ علي بن عبد الرحيم جاء ما لسه، لأنه قلنا إن شاء الله بإذن الله، إذا تكلمنا في المحاضرة عن الإيمان عند الغربيين نجد أثر هذا الإيمان، نجد لأن الغربيين يفتقدون الإيمان بالقدر كيف أثر ذلك في حياتهم. ونحن الحمد لله المسلمين لأننا نؤمن بالقدر، حتى ضعاف الإيمان من المسلمين عندهم الحمد لله شيء من هذا، تجد الواحد يقول قدر الله وهذا قدر الله، فيجد الراحة، يجد الأنس، يجد الطمأنينة، يجد التسري على المصيبة الذي قد تقع له، ويضم إلى ذلك أنه لا يدري ما الخير فيه، وأنه عسى أن يحب شيئا أو أن عسى أن يكره شيئا وهو خير الله، وعسى أن يحب شيئا وهو شر الله، وهكذا. أن هذه الجرعات من الطمأنينة لا تأتي إلا على القلوب المؤمنة، فتتحمل المصائب والألم والمحن والتبعات الحياة. ولهذا يجد أن المسلمين حتى بأشد عصور الهزائم والفقر والضياع والهوان نجدهم متماسكين، ونجد أنهم لديهم نوع من الطمأنينة، ولديهم نوع من الشعور الذي يعينهم على تحمل الحياة. لكن من لا يؤمن بالقدر سرعان ما يضج ويجزع ويقلق ثم ينتحر في الأغلب الأعم، نسأل الله العفو والعافية، لأنهم يفتقدون هذه الطمأنينة التي لا يسكبها في القلب ولا يأتي ببردها عليه إلا الإيمان بالله والإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما كتبه لا مرد له بأية حال من الأحوال، وأن العبد كل ما فيه من خير ومن نعم فمن الله، فإذا أيضا ما أصابه من شر فمن الله سبحانه وتعالى. وأرى كأن الوقت قد قارب عن الانتهاء. الحقيقة قد كتب بعض الإخوان، وهذا الشيء نشعر به الآن، أنه ينبغي أن نقدم الوقت عن خمسة والنصف، لكن لعل هذا يكون بعد كذا أسبوع إن شاء الله، لكن نستمر إن شاء الله في الأسبوع القادم.